أما بعد فما زلنا مع المباحث المهمة التي هي تأسيس وترسيخ للمقدمات النحوية التي ذكرها الإمام ابن هشام، ونحن الآن في الدرس 49. حديثنا عن النائب عن الفاعل. تحدث الإمام ابن هشام عن الفاعل، ما تعريفه عند علماء النحو، ما التركيب في كلام العرب الذي أقول فيه هذا فاعل لا أقول فيه مبتدأ، ما العامل في الفاعل، وما المعنى العامل فيه؟ أولا الفعل، الفعل له قوة في العمل، الماضي المضارع الأمر. بعد ذلك المشتقات، مشتقات أخذت وكالة من الفعل، ماذا تفعل؟ تعمل عمل الفعل، تعمل عمل الفعل. حين نقرأ والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين اسم فاعل، أين عمله؟ الذاكرين الله، الله اسم الجلال منصوب عن التعظيم. الآن لو ما عندي الذاكرين، يذكرون الله، يذكرون الله، لاحظنا من أين جاءت الوكالة؟ إذن اسم الفاعل له عمل، نعم، وشواهده في القرآن واسعة. بعد ذلك الصفة المشبهة، فكلمة حسن، كلمة كريم. بعد ذلك اسم الفعل، اسم الفعل أيضا أخذ وكالة من الفعل، يحتاج إلى فاعل ظاهر أو مقدم. حين أقول هيهات، هيهات لما توعدون، هيهات، هيهات لما توعدون. كلمة ما عند الإمام الفراء هي الفاعل، ما اسم موصول عند الفراء هي الفاعل، واللام زائدة مقوية للتوكيد عند الفراء. عند غيره هيهات الوعد، هيهات التمني، هيهات الرجاء. إذن كلمة هيهات لها إيه؟ إعرابان، الفاعل فيها لا إعرابان. بعد ذلك بينا إيه؟ اسم التفضيل، واسم التفضيل عمله قليل خلال الأحكام النحوية، عمله قليل، لذلك الشواهد في غاية الندرة، شواهد عمل اسم التفضيل في غاية الندرة. من ذكاء ابن مالك رحمه الله حين في الألفية وضع قاعدة عن عمل اسم التفضيل، فأتى بهذا البيت الذي تعرفونه: لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من صديقي. شاهد بكلمة أولى به الفضل، الفضل فاعل، ما عمله اسم التفضيل. قد نجد أبياتا نادرة جدا في المطولات تحت هذا الحكم. الآن قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الثاني في الدرس الأول، قال المرفوعات 10. معناها طالب العلم حضر ابن هشام ذهنه، صح، كأنه يقول: يا طالب العلم أريد منك أن تحضر الصفحة الأولى للفاعل، الصفحة الثانية لنائب الفاعل، الصفحة الثالثة للمبتدأ، الصفحة الرابعة للخبر. هذا المحقق، هذا المعلم، المعلم لي لطلاب علم. نعم. قال الثاني نائبه، ثم قلت الثاني نائبه وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه، وأقيم هو مقامه، وغير عامله، غير كانت فعل هذا العامل، فعل صرفيا ماذا فعلنا؟ فعل، أكرم، أكرم، هذا التغيير. قال وغير عامله، لا عندي وغير عامله، وغير لنسخته وغير عامله، عامله نائب فاعل، ودرسنا عن نائب الفاعل، وغير عامله إلى طريقة فعل أو يفعل أو مفعول. لاحظوا على طريقة، لماذا اختار ابن هشام على طريقة؟ لو قال ما عندنا إلا فعل أو يفعل، طيب ماذا نفعل بالرباعي؟ ماذا نفعل بالخماسي؟ ماذا نفعل بالسداسي؟ على طريقتي، على طريقتي. علماء الصرف حين يقولون صيغ منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع، على طريقة مفاعل ومفاعيل، هل يقصدون فقط مفاعل؟ لا، لأنهم يقولون انظر الصوت الذي فيه مفاعل ما بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. لو جاءني طالب وقال تماثيل، قال لي يا أستاذ تماثيل تشبه مفاعيل صرفيا بالوزن الصرفي؟ لا، لكنها تشبهها صوتيا، تماثيل بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، محاريب، لكن هل وزن محاريب يشبه وزن تماثيل؟ لا، تماثيل وزن تفاعيل. إذن لاحظوا ابن هشام عالم حتى في صياغته، قال على طريقة فعل أو يفعل أو مفعول. نعم، وهو المفعول به، نحو وقضي الأمر. وقضي الأمر، هذه الآية كلفت الإمام ابن الجزري كتابا سورة هود، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله أكبر، هذه الآية كلفت الإمام ابن الجزري شيخ المحققين وقد درس في هذا المسجد العامر بكم وبإيمانكم، الآية واحدة كلفته كتابا. الله أكبر، هذا الكتاب سمى كفاية الألمعي، كفاية الألمعي، الألمعي صاحب الذكاء المتوقي، كفاية الألمعي في تفسير قوله يا أرض ابلعي، كتاب من أجل آية. الله أكبر، وقضي الأمر وإن فقد، الآن ما عندي نائب، ما عندي مفعول به، يا ترى فقط مفعول به؟ قال لا، لدينا مظاهر متنوعة تنوب عن الفاعل. قال فإن فقد فالمصدر، أي المفعول مطلق، قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذه الآية في عدد من الشواهد في درسنا، نفخة نائب فاعل، هذا درسنا. ما أصل الكلام؟ هل أصل الكلام نفخ سيدنا إسرافيل في الصور نفخة واحدة؟ هل المقصود ذكر الفاعل؟ أبدا. ما المقصود؟ الاهتمام بالفعل، نفخ في الصور، قضي الأمر، هل نقول قضاه فلانا، قضاه فلان، قضاه فلان؟ لا أيها الأكارم، هذا البحث ممتع لكننا ما أعطيناه حقه. صدقوني الفعل المبني للمجهول ممتع جدا، ما أعطيناه حقه، نقول أكرم أكرم صلى الله وبارك، هي الله أكبر. سيمر معنا إن شاء الله حين نرسخ هذا البحث، عندنا جزئيات تتعلق ببلاغة، هذه بعد إيه؟ بعد الأساسيات إن شاء الله. إذن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ما مقصود ابن هشام في هذا الشاهد؟ مقصوده أن المصدر ينوب عن الفاعل، إذن كلمة نفخة مصدر اللام. نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. حين يدرس عالم النحو أغراض الصفة ماذا يقول؟ الغرض الأول تخصيص النكرة، الغرض الثاني توضيح المعرفة أو تخليصها، الثالث المدح، الرابع الذم، الخامس التوكيد. حين يقول الغرض الخامس التوكيد ما شاهده؟ هذه الآية واحدة، واحدة صفة، نعم واحدة جاء بها للتوكيد، صفة مؤكدة. أيضا فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، عفي مبني مجهول، شيء نائب فاعل. أصل الكلام عفى فلان عن أخيه عفوا، بين لي هذا العفو قليل كثير، ماذا قال؟ شيئا شيئا، عفى عنه شيئا ما، شيئا مفعول مطلق. الآن في الآية فمن عفي، تغيرت الصيغة، تغير أو الظرف، نحو صيم رمضان، صيم رمضان، رمضان الآن هي نائب فاعل، ما شكله؟ ظرف، ظرف زمان. وجلس أمامك بالضم، جلس أمامك، صار الآن هذا الظرف صار ظرفا متصرفا. ما معنى ظرف متصرف؟ يأتي مبتدأ، يأتي خبرا، هنا نائب فاعل، ظرف متصرف. أو المجرور، نحو غير المغضوب عليهم، عليهم جار مجرور نائب فاعل، عامله كلمة المغضوب، ما عامله؟ اسم المفعول. في القرآن الكريم وذلك يوم مشهود، هكذا الآية، سلام، ذلك يوم مجموع له الناس، آية بليغة أيها الكريم. لو وقفنا عند كل آية فيها مبني للمجهول احتجنا إلى عام كامل، عام كامل. ذلك حتى يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس، ناس درسنا، مجموع له الناس. الآن آخر، وذلك يوم مشهود، يوم مشهود، من يشهده؟ طول القرآن الكريم من يشهده. في الأولى ماذا قال؟ مجموع له الناس، أتى بنائب الفاعل. هنا غير المغضوب عليهم، في الإعراب عليهم جار ومجرور نائب فاعل، لا نقول متعلم. فلا ابن هشام. ومنه لا يؤخذ منها، جزء من آية قرآنية، لا يؤخذ منها، منها جار مجرور نائب فاعل، هكذا. هذا المتن الآن كيف تكون طريقة الشرح؟ قال وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل. لمن هذا المصطلح؟ لعالم اسمه عبد القاهر الجرجاني، ولعالم اسمه ابن معطي المغربي الصنهاجي الزواوي صاحب ألفية مشهورة، وللإمام ابن مالك. أبو حيان الأندلسي يبدو أنه أعجب برأي ابن مالك وظن أنه هو الأول، فماذا قال؟ قال الذي أتى بهذا المصطلح ابن مالك، ابن مالك في القرن السابع، الجرجاني في القرن الخامس 475، إذن هناك من سبق ابن مالك في هذا المصطلح، والله أعلم. قال الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه علماء النحو، يعبرون، ما المقصود يعبرون؟ النحويون والقدامى خاصة، بمفعول ما لم يسمى فاعله. هذه عبارة شبوية في كل كتابه، ما ذكر كلمة نائب فاعل. ولو جاءني إنسان صاحب منطق يقول لي يا أستاذ كسر فلان الزجاجة، كسر فعل ماضي، فلان فاعل، الزجاجة مفعول به، الآن غاب عني ذكر الفاعل فأصبحت العبارة كسر الزجاج، سيسألني سؤالا منطقيا ترى معه حق أم لا؟ قال لي يا أستاذ الزجاج نائب فاعل، ما رأيكم؟ سؤاله منطقي. قال لي يا أستاذ الزجاج نائب فاعل، ما الجواب؟ سؤال منطقي أيها الأكارم، منطقي السؤال. عالم النحو حين قال نائب فاعل قال ناب عنه بالإسناد، الفعل يحتاج إلى فاعل من خلال الإسناد، الآن الفعل المبني المجهول من خلال الإسناد يحتاج إلى نائب فاعل إسنادا لا عملا ولا معنى. هذه لذلك عبارة قدامى أدق، عبارة سبوية اسم لم يسمى فاعله، هذه نتركها لي لأهلها. نعم. قال وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله، وحين نقول مفعول يتبادر إلى أذهان الجميع المفعول به. تصوروا ابن هشام الآن حتى في طريقة العرض يريد أن يشرح، يريد أن يبين، يريد أن يعلل، ما الترجيح بين عبارتين؟ حين قال القدامى مفعول يتبادر إلى أذهان الجميع مفعول به، معي أنتم؟ مفعول به، فماذا قال؟ والعبارة الأولى أولى، نائب فاعل عند ابن هشام أولى، لماذا؟ قال لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره. ماذا عدد ابن هشام قبل قليل؟ ماذا ينوب عن الفاعل؟ المصدر، أحسن. ثانيا الجار المجرور، الظرف، الظرف، تمام. في المستقبل سأسألكم هل يرد المصدر المؤول نائب فاعل؟ هذا سؤال المستقبل. السؤال الثاني هل ترد الجملة في محل رفع نائب فاعل؟ هذه أسئلة للمستقبل، والإجابة نعم من الآن حتى لا أصادر آراءكم، منيح؟ حتى لا أصادر آراءكم، الإجابة من الآن نعم، من الآن نعم، ستمر معنا، لكن أنا أريد أن أشوق طلاب العلم، فرق كبير بين أقول لكم سجلوا، المصدر نائب فاعل في قوله تعالى، الجملة نائب فاعل، لكن أنا أشوق طالب العلم، صح؟ تأتيني الإجابة بعد ذلك راسخة منه لا مني. نعم. الله يجزيك الخير، وقيل بعدا، جاءت إجابة مباشرة، كل كلمة قيلة في القرآن، الله يجزيك الخير، كلمة قيلة أصلها قال أم لا؟ كلمة قال عند السبويين وعند كبار النحويين قال ويقول يحكى بعدها كلام، ففي الإعراب نقول جملة الحكاية مفعول به، الصف التاسع، هذا في الصف التاسع بعد كلمة قال ويقول نائب فاعل، قال إني عبد الله. الآن كلمة قال تغيرت صيغتها إلى قيل، معي أنتم؟ المفعول به أصبح نائب فاعل، انتهى الكلام. 49 آية قرآنية فيها كلمة قيل. الآن نلاحظ الجملة، الجملة بعد قيل نائب فاعل، جملة للمفرد، هذا مفتاح لنا. في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بأي صيغة يوحى؟ مبني للمجهول، ألا تحتاج إلى نائب فاعل؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أين نائب الفاعل؟ مصدر، أنما مصدر. ما الفرق بين المصدر والجملة؟ المصدر يعامل معاملة المفرد، وفي الآية يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، نقول المصدر المؤول نائب فاعل. ما التقدير يا عالم النحو؟ يوحى إلي الوحدانية لله، لا إله إلا الله. يوحى إلي الوحدانية، وحدانية نائب فاعل، كيف جاء صيغة المصدر مؤول. قالوا العبادة الأولى أولى لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره مما مر معنا كما سيأتي أيضا، والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله. منطقيا نعم، أعطي دينار للفقير، أعطي دينار للفقير، صار دينار هنا الفاعل. نعم. إذن والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله وليس مقصودا لهم. ومعنى قولي أقيم هو مقامه، هنا مصطلح عالم النحو، أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه. إذن حين نقول نائب فاعل، نائبه في صيرورته ركن إسناد، نائبه في صيرورته ماذا؟ ركن إسناد. نعم. قال الإمام ابن هشام: ولما فرغت من حذه شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل. الآن سيتطوع لبيان بعض الأمور الصرفية. حين أقول أكرم حوله إلى مبني للمجهول، أكرم قضى قضي، استخرج استخرج، تقاتل تقوتل، هذه الجزئيات يعتني بها عالم الصرف، يعتني بها عالم الصرف. هنا قال: ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل، فذكرت أن الفعل يجب تغييره صرفيا إلى فعل أو يفعل، ولا أريد بذلك هذين الوزنين. لماذا؟ أمامي رباعي وخماسي وسداسي. نعم. قال: فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي. بعض النسخ فيها وإن ذلك، من عنده في نسخته وإن؟ أي في نسخة من النسخ اطلعت على نسخة فيها وإن، وإن الشارح يقول يجوز وأن، يعني حتى الشارح تابع عبارة المحقق عبارة ابن هشام. مهم. قال: فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا. قديما ما علموا طالب العلم كما يتعلم الآن. أنا سمعت من بعض المدرسين مثلا قضية فعل ماض مبني للمجهول بضم أوله صار وفتح ما قبل آخره، كسر بضم أوله وكسر. هذا لا يتعلم مع علم الصرف مع الإعراب. لا، قضية فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، الأمر نائب فاعل. قال يعني لماذا وجد بعض النسخ فيها كلمة وإن وإن؟ كلام صحيح. نعم. نعم. قال: ولا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا، مطلقا ثلاثي رباعي خماسي سداسي. ويكسر ما قبل آخره في الماضي. نقول كسر فتح ثلاثي، ويفتح في المضارع ينصر ينصر حاميم لا ينصرون لا ينصرون بأي صيغة مبني المجهول لا ينصرون. نعم، ويفتح في المضارع. ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه كلها فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره. المسألة التي سندرسها الآن، قال سيجتمع أمامي مفعول به ظرف زمان مصدر، أي هذه الأشياء تقدم؟ هذا رأي العلماء، معظم العلماء قال والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا، لأنه قد كان، لأنه قد يكون فاعلا في المعنى، فقولك أعطيت زيدا دينارا في المعنى أخذ زيد دينارا، ألا ترى أنه آخذ؟ وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا. عند علماء الصرف ما معنى صيغة فاعل؟ المشاركة. أحسن، عند علماء الصرف صيغة فاعل، فاعل تفيد المشاركة. نقول شارك زيد عمرا، زيد الآن في الصناعة فاعل في الصناعة، وعمرا في الصناعة مفعول به. الآن من حيث المعنى عمر فاعل أم لا؟ المشاركة تمام، لكن أمامي صيغة نحوية، هل أقول عمرا فاعل؟ أعزه. قال ألا ترى أنه آخذ؟ وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا، لأن الفعل صادر من زيد وعمر. لكن في النحو هل لدينا فاعلان؟ يا سلام، ما عندنا فاعلان، عندنا فاعل واحد. نعم، قال فقد اشتركا في إيجاد الفعل، حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه، وصفه يعني اسم الفاعل وما شاء، فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل، لأنه نعت المرفوع في المعنى. ضارب فعل الماض زيد الفاعل عمرا المفعول به. الآن كلمة الجاهل لمن؟ لمن؟ لكلمة عمر. قال لأنه نعت المرفوع في المعنى، نعت لمرفوعين في المعنى، نعت المرفوع في المعنى واحد. نعم، قال ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى وقضي الأمر، وأصله قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به. عند البلاغيين ما أغراض حذف الفاعل؟ هنا التوسع. عند عالم النحو يكتفي فقط بصناعة نحوية. ماذا نريد الآن في الدراسة المعاصرة؟ ماذا نريد؟ أن نربط النحو بالمعنى، هذا أمر ضروري. بعض الشراح قال وحسنا فعل ابن هشام، وحسنا فعل ابن هشام حين لم يذكر أغراض حذف الفاعل. لماذا؟ المتعة، متعة الدرس النحوي، والآن نشاهده، متعة الدرس النحوي أن يرتبط بعلم المعاني. لدينا كتاب اسمه معاني النحو، الله يجزيه الخير من ألف هذا الكتاب، معاني النحو، صبغ الكتاب النحو والبلاغة. نعيد آخر عبارة ولعلنا نتوسع بها إن شاء الله. قال: ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى: وقضي الأمر، وأصله قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به، ورفع المفعول به، وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فانقلبت الألف ياء قضية. بعد ذلك سمر معنا: فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور. هذه تحتاج إلى توسع إن شاء الله للدرس القادم في هذا القدر كفاية. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.